أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. صحبي ورفاقي يا لغنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي يا لغنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي يا لغنائي حين ألاقي في الجنة صحبي ورفاقي فرحين بنعم الخلاق يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة أن تدخلني هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى القوة يا مولا لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولا لا يا أرحم الراحمين ما لنا حيلة إلا الرجوع إليك يا نحن قد أسأنا وأنت رب رحيم غوثاه مما قد عرى غوثاه ما للضعيف إلا الدعاء الله يا الله قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فابعد واصرف عني البلوى يا ذا المنة يا رب يا رب يا ذا المنة يا رب.